والفلبين وغيرهم على هذا الوصف. أراد الوجه سار العين. نعم. صحب الشعاب من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة وكذا. نعم. وهي التي يتقي بها فارس وقع النبال المجنة. صحب إيش؟ صحب صحب الشعاب. نعم. صحب الشعاب تكلم عليها. لا كم صحب الشعوب والصحبة الشقرة يعني شعورهم شقرة كذا. هذا صحب الشغاف. ها صحب الشغاف. الشغاف عندك صحب الشعاب. الشعاب بالمهملة الشعاف. شعاف. نعم. مش عندك الشعاف في رواية الأحمد الشعاف يعني رواية رواية الإمام أحمد الشعاف الشغاف يعني شعرهم أشقر ليس بالأسود. نعم. يكون هذا صغار الأعين. نعم. إراض الوجوه شعرهم أشقر. نعم. والله عنك. من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.